بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة القبس في تفسير سورة عبس في حلقتها الثانية والأخيرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. سوف نرى ماذا تعني، ماذا تحمل هذه الآيات من دلائل على نعمة الله سبحانه وتعالى، على عظيم نعمته وعظيم قدرته جل جلاله. امتنان من الله سبحانه على عباده بأنه أطعمهم من جوع، وأنه أنبت لهم من الأرض نباتا وأخرج لهم فيها ما يحتاجون منه من أطعمة وأشربة ونحوه. ولله جل جلاله على عباده نعم لا تحصى، مهما حاول الإنسان استقصاء نعم الله سبحانه فلن يستطيع أن يحصيها عدا، ستعجزه لا محالة. فقد قال ربي جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. مهما اجتهد الإنسان في طاعة ربه وفي عبادته جل جلاله، لو ظل راكعا ساجدا قانتا عمره كله ما وفى هذا كله بشكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ومن طريف ما يروى في هذا أن أحد العباد الجهال قدم له طبق من الطعام الجيد فأبى أن يأكله وأبى أن يأخذه. قيل له: لماذا؟ قال: هذه نعمة كبيرة لا أقدر على شكرها، نعمة كبيرة لا أقدر على شكرها. فعلق أحد أهل العلم فقال: يظن هذا الغبي الجهول أنه إذا قدم له طبق من الفول فهذه نعمة يقدر على شكرها، والقدم له طبق من الطعام الجيد اللحم والحلوى ونحو لا يقدر على شكرها. هذا جهالة وغباوة، لأن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في الفول وغير الفول، في شربة الماء البارد التي يشربها على الظمأ فتروي غلتها لو ظل عمره كله راكعا ساجدا قانتا لله سبحانه ما وفى شكر هذه النعمة. أيضا في هذه الآية استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجساد بعد أن كانت عظاما بادية، ردا على من يقولون: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. القرآن الكريم استدل في مواضع كثيرة بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموتى. سورة الحج يقول الله جل جلاله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. نحن نرى بأعيننا الأرض تكون خاشعة هامدة ميتة، ينزل عليها المطر من عند الله سبحانه وتعالى فتخضر وتنبت وتزدهر وتخرج لنا بإذن الله من كل زوج بهيج. أيضا يقول الله سبحانه سورة الروم: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورة فصلت يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أنا صببنا الماء صبا، أنزلنا من السماء على الأرض الماء، ثم شققنا به الأرض شقا، أسكناه في الأرض فيدخل في تخومها ويتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فينبت ويرتفع ويظهر على وجه الأرض بإذن الله عز وجل. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، الحب كل الحبوب التي يعرفها يعني الناس، العنب معروف، القضب يعني قيل إنه يعني العلف الذي يأكله الحيوان، سيأتي بعد هذا متاعا لكم ولأنعامكم، وزيتونا ونخلا، زيتون معروف الشجرة المباركة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، يعني فهي إدام وزيتها إدام، ويستصبح به ويدهن به، شجرة مباركة. وزيتونا ونخلا طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. التمر طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترب. بيت لا تمر فيه جياع أهله، بيت لا تمر فيه جياع أهله، فهو يؤكل بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه ما يعتصر. فسبحان الله، شجرة مباركة. وكان قد وصف شوقي في إحدى قصائده النخل، يقول: والنخل متشح بالغيم، نخلة لما تكون باسقة، والنخل باسقات لها طلع نضير، قال: والنخل متشح بالغيم تحسبه هيف العرائس في بيض من الأزر، يعني عروس هيفاء تلبس إزارا أبيض، تحسبه هيف العرائس في بيض من الأزر، وحدائق غلبا، يعني قيل ما التف واجتمع من الشجر يسمى غلب، أو النخل الغراز الكرام، الشجر الذي يستظل به، أو غلاظ الأوساط، كل هذه أقوال شافعية في تفسير معنى وحدائق غلبة، إما شجر ملتف وإما النخل الغراز الكرام التي تنتج من التمر ما تنتج، والشجر الذي يستظل به عموما. وفاكهة وأبا، ما يتفكه به من الثمار، ما أكل رطبا، والأب ما يأكله الدواب ولا يأكله الناس، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فاكهة ما يتفكر به الناس، والأب طعام الحيوانات، ما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. وقالوا: الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم، الأعشاب الخضراء الرطبة الندية تكون للبهائم كالفاكهة لبني آدم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، متاعا لكم ولأنعام. لقد سئل أبو بكر الصديق عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذه الرواية مروية الله أعلم بصحة إسنادها، في إسنادها انقطاع وفي إسنادها مقال. وقد روي عن أنس أن عمر قرأ هذه السورة فلما أتى على قوله تعالى وفاكهة وأبا قال قد عرفنا الفاكهة فما هو الأب، ثم قال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف، ووقف عند هذا القدر. القصد أن الصحابة رضوان الله عليهم ما لم يستيقنوا من معناه من كتاب الله عز وجل كانوا لا يجرؤون على القفز على القول فيه بغير علم، حتى لا يوقف بين يدي الله يوم القيامة ويقول له تكلمت في القرآن بغير علم، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ثم تنكشف هذه المعاني بعد حين، إما بالتدارس فيما بينهم وإما بتفهيم الله سبحانه وتعالى لهم. متاعا لكم ولأنعامكم، عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة من أسماء يوم القيامة، لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها، اسم من أسماء يوم القيامة. ابن جرير في تفسيره يقول لعلها اسم للنفخة في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. في هذا اليوم لا يغني أحد من أحد شيئا، الأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه، الأخ الشقيق. الناس يقولون في الحياة الدنيا أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. يوم القيامة لا أنساب بينهم يومئذ، يوم يفر المرء من أخيه، يبتعد منه، لأن الهول عظيم، لأن الخضب جليل، وأمه وأبيه. يقال إن الرجل يلقى ابنه فيتعلق به فيقول أي بني أي والد كنت لك، فيثني بخير فيقول يا بني إن احتجت اليوم إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى، فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أنه يطلب من أولي العزم من الرسل أن يشفعوا لهم عند الله في أن يأتي للفصل بين العباد، فيقول كل واحد منهم نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي، حتى إن عيسى ابن مريم يقول لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، إلى أن ننتهي المسألة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يسجد بين يدي الله سبحانه في ظل عرشه، ثم يشفع إلى الله أن يأتي للفصل بين العباد، فيأتي الله في ظل من الغمام والملائكة ليفصل بين عباده في هذا اليوم. وصاحبته وبنيه، يلقى الرجل زوجته يقول لها يا هذه أي بعل كنت لك، فتقول نعم البعل، وتثني بخير ما استطاعت، فقل لها فإني أطلب منك اليوم حسنة واحدة لعلي أنجو. فقالت أو تقول: ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا، أتخوف مثل الذي تخاف. والله ذكر الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا. فقالت إحدى أمهات المؤمنين: يا رسول الله، ننظر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ الرجال والنساء كلهم عراه، يرى بعضنا عورة بعض؟ فقال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما أشغله عن النظر. وتكرر هذا بروايات شتى. وجوه يومئذ مسفرة، أقسام الناس يوم القيامة أنهم فريقان، وجوه مسفرة مستنيرة، ضحكة مستبشرة، مسرورة من الفرح، مسرورة فرحة من السرور في قلوبهم، قد ظهر البشر على وجوههم، امتلأت قلوبهم بهجة وفرحة، فانعكس هذا على وجوههم نضرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هؤلاء أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي قطرة وسواد، يلجم الكافر العرق، ثم تقع الغبرة على وجوههم، ترهقها قطرة، يغشاها سواد الوجوه، أولئك هم الكفرة الفجرة. الكفرة قلوبهم، الفجرة في أعمالهم، كما قال جل من قائل: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد فرش ومن فوقهم غواش لحف وكذلك نجزي الظالمين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم حرم أجسادنا على النار، أعتق رقابنا من النار يا رب، أسكننا الجنة، أسكننا دار رحمتك ودار كرامتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وكما آمنا بنبيك ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.